بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الأجوبة على الأسئلة والاستفسارات من إخواننا الكرام الذين يلتحقون ببرنامج المدارسة العاشرة، وهذه أسئلة الأسبوع الأول. والسؤال الأول يقول: سؤال عام، هل يؤخذ بالإجماع الذي ينقله أهل الكلام كالرازي والباقلاني والجويني والعامدي؟ والجواب أن هذه الإجماعات التي ينقلها أهل الكلام لا يحتج بها فيما يتعلق بأمور الدين وفيما ينقل عن السلف الصالح، وذلك لأنهم قد عرف عنهم أنهم غير معتنين بمعرفة الحديث وبمعرفة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين، فلهذا صارت إجماعاتهم لا يعتد بها من هذا الجانب، ولكن قد يستفاد منها فيما يلزمون به المتكلمين بحيث يكون هذا حجة عليهم عندما يقولون أجمع الناس أو أجمع المسلمون على كذا وكذا وكان كلامه صوابا، فإن هذا مما يكون به حجة، مما تكون به الحجة قائمة على من خالف في هذه المسألة. وبالله التوفيق.